المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، أسدى توجيهاته الميدانية لمصنع بيونغسون للجلد المركب. رافقه باك بونجو رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري. ألقى المارشال المحترم نظرته على المنظر العام للمصنع وقال إن الإداريين والمشتغلين للمصنع قد أحسنوا عمل إعادة بنائه بالصورة النظيفة والرائعة، وإنه يستطيع بمجرد رؤية مظاهره الخارجي أن يلمح روح التنفيذ المستميت لهم وعزيمتهم على تمام تحقيق تعليمات القائد العظيم كيم جونغ إيل الذي زار المصنع في الفترة الأخيرة من حياته وعرض مهام تحديث المصنع. ونظر نصف علامة التوجيهات الميدانية للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل، ثم تفقد غرفة التربية بالأثار التاريخية الثورية وغرفة التعريف بتاريخ المصنع والمبنيتين جديدا. رأى في انتباه عميق المعلومات عن الأثار التاريخية القيمة وبينها صورتا الزعيمين العظيمين في توجيهاتهما الميدانية لمصنع بيونغسون للجلد المركب، وذكر أن هذا المصنع قد تنامى وتقوى كمصنع ثمين للبلاد يساهم مساهمة إيجابية في تحسين معيشة الشعب في ظل محبتهما الخاصة. وقال إن صور الزعيمين العظيمين قد تم عرضها بكل أدب، وأضاف أن المصنع عليه أن يجيد العمل التربوي بواسطة غرفة التربية بالأثار التاريخية الثورية حتى يعيش ويناضل عماله حافظين في أعماقهم العز والافتخار الكبيرين بأنهم يعملون في المصنع الذي اهتم به الزعيمان العظيمان عميقا وأولياء الأحمية له. تفقد المارشال المحترم عمليات إنتاج الجلد القماشي وإنتاج الجلد المركب الجاف وإنتاج الجلد المركب الرطيف وإنتاج الحقائب وغرفة نشر العلوم وتكنولوجيا وغيرها من أرجاء المصنع ليطلع بدقة على حالات الإنتاج والإدارة والتشغيل. وأشار إلى أن الإداريين والمشتغلين في المصنع شنوا النضال القوي من أجل زيادة ترسيخ أسس المصنع المادية والتقنية التي أرساها الزعيمان العظيمان إلى أن أحرزوا نجاحا كبيرا، خاصة يحافظون على أجهزة إنتاج الجلد القماشي وإنتاج الجلد المركب الرطيب الحديثة والتي تتشرب فيها المحبة والعناية الحارة للقائد العظيم كحرقة العين ويعتنون بها، وكذلك يحسنون عمل إعادة صنع التجهيزات القديمة حديثا واستعمالها بصورة فعالة. وعلم أن الإداريين والمشتغلين في المصنع يبذلون الذكاء الإبداعي من أجل إنتاج الجلد المركب الجودي الذي لا يقل عن الجلد الطبيعي من ناحية الطابع الفيزيائي مثل شدة الجذب والالتواء والناحية الجودة، ويسعون جهودهم في صنع الحقائب المتنوعة ذات الرواج التجاري بين أبناء الشعب. قال المارشال المحترم إن واجب مصنع بيونغسون للجلد المركب وطوره هام جدا، ثم عرض المهام التي تعد دليلا في إدارة المصنع وتشكيله مثل مسألة زيادة نسبة الإنتاج بالخامات والمواد المحلية إلى حد كبير في آن مع خوض النضال القوي لزيادة الإنتاج بصورة قافزة، ومسألة إنتاج مزيد من الجلد المركب متعدد الألوان والأنواع على المستوى العالمي بإدخال تقنية متقدمة إيجابيا، ومسألة تفي أجلة العمل لإقامة نظام الإنتاج الموحد في النشاطات الإنتاجية والإدارية على المستوى العالي وتحقيق الأتمتة والروبطة في عمليات الإنتاج بقوة إلى الأمام، ومسألة توخي الدقة في إدارة غرفة نشر العلوم والتكنولوجيا وتحسين ظروف العمل والحياة للمشتغلين وأعمال التموين لهم وإلى آخره. وأكد على وجوب توفير ما يكفي من الخامات والمواد لهذا المصنع ليتمكن من تطبيق الإنتاج وزيادة كمية الإنتاج بلا انقطاع، بما يجدر بتحوله إلى مصنع ذي طاقة كبيرة وقادر على سد الحاجات إلى الجلد المركب على نطاق البلاد بما فيه الكفاية، ثم اتخذ الإجراءات المعطاة من أجل ذلك. قال المارشال المحترم إنه تفقد مصنع بيونغسون للجلد المركب برضاء كبير، وإنه يكون في منتهى الفرح من زيارة المصنع المتغير حديثا هكذا، ولكنه يحس بألم قلبه من الأسف بعدم زيارة زعيمنا وقائدنا العظيمين إليه بعد تحديثه. عبر المارشال المحترم كيم جونغ أون عن رجائه وثقته بأن الإداريين والمشتغلين في مصنع بيونغسون للجلد المركب سينتجون مزيدا من الجلد المركب حسن الجودة، بحيث ينقلون المحبة الأسطورية للزعيم العظيم والقائد العظيم إزاء الشعب والمتشربة في المصنع إلى الأبد، والتقط معهم صورة تذكارية.